إخوة الإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هيا بنا إخوة الإسلام نستقبل يوما جديدا بالدعاء والابتهال، أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصب علينا الخير صبا ولا يجعل معيشتنا كدا. مع المبتهل الشيخ سعيد الجندي. وجئت بابك رائعا أنت العليم بكل ما أضناني أجعل أنا فاجعل أنام وجئت بابك راجيا أنت العليم بكل أجعل أنام وجئت بابك راجيا أنت العليم بكل ما أغنى خيران يا رباه جئتك أبتغي منك الهدى فاعطف على الخيران خيران يا رباه جئتك أبتغي منك الهدى فاعطف على الخيران أنا يا إلهي إن ضللت فليس لي إلا هدى إذا يشاء هداني أنا ليس لي ضللت فليس لي إلا هداك إذا يشاء هداني أنا يا إن ظمئت فليس لي إلا نداك